زلزال زي البركان. نصر يا زلزال الو زي البركان الو. نصر يا زلزال الو زي البركان الو. ابو علي موجود في كل مكان ابو علي موجود في كل مكان ابو علي موجود في كل مكان ابو علي موجود في كل مكان. الو الو تلفون ناصر مالو فاتورة كل ملعب وكل جولة. هلو هلو تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وكل جولة. هلو هلو تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وكل جولة. قولوا له تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وكل جولة. فنان الو على مر الازمان الو مبدع وفنان الو على مر الازمان الو. تسلم لنا والله يا ولد شمران تسلم لنا والله يا ولد شمران تسلم لنا والله يا ولد شمران تسلم لنا والله يا ولد شمران. الو الو تليفون ناصر الو مالو فاتوره في كل ملعب الو وفي كل جولة. قولوا له تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وفي كل جولة. الو الو تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وفي كل جولة. قولوا له تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب الو الو تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وفي كل جولة. قولوا له تليفون ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وفي كل جولة. ابو علي موجود في كل مكان ابو علي موجود في كل مكان الله ابو علي موجود في كل مكان ناصر مالو فاتورة في كل ملعب وفي كل جولة. قولوا له